بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان وفقه الله. موضوع درس اليوم هو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ندعو الشيخ فهد لمواصلة القراءة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قال الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين ما يكفره من الذنوب. والمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب، ووضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه ويحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مزاياه فإن النفس تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التصنيف بين البابين في غاية الحكمة، مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فضل التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا، فلابد أن تبين حقيقة الشيء ومعناه، ثم بعد ذلك يبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا. ومن هنا ندرك خطأ كثير من الدعاة اليوم أو من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون أنهم يكتبون عن الإسلام وعن الدعوة ويمدحون الإسلام مدحا كثيرا في محاضراتهم وفي كتبهم، وهذا حق، ولكن ما هو الإسلام أولا؟ لم يبينوا ما هو الإسلام. تقرأ كتابا من أوله إلى آخره، أو تستمع إلى المحاضرة أو الشريط من أوله إلى آخره، وهو مدح للإسلام وثناء عليه وبيان لمزاياه، لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحد من الفرق الضالة واحدة من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمذهبها، نعم، وينزلون هذا المدح وهذا الثناء على مذهبهم. فلا يكفي أننا نمدح الإسلام ونثني عليه فقط، لا بد أن نبين ما هو الإسلام، ما هي حقيقة الإسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنة وما هي نواقض الإسلام التي تفسد الإسلام وتخرج منه، وما هي مكملاته وما هي منقصاته. لا بد من هذا. أما مجرد المدح وذكر الفضائل بدون إنك تبين حقيقة الشيء فهذا خطأ عظيم. والإسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه القرون المفضلة. أما ما خالف ذلك فليس من الإسلام في شيء، وإن كان صاحبه يدعي أنه هو الإسلام. ومن هنا تجدون الشيخ بين في الباب الأول حقيقة التوحيد لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد لئلا يدعي كل واحد أن مذهبه هو التوحيد أو ما هو عليه هو التوحيد. وهذا أمر مهم جدا لأنهم يقولون ادعوا إلى الإسلام وبينوا مزايا الإسلام فقط ولا تبينوا للناس حقيقة الإسلام لأن هذا يفرق عنكم الناس. هذه دعوة جماعة التبليغ، يدعون للإسلام يمدحون الإسلام حتى الإخوان المسلمين، لكن ما هو الإسلام؟ هل يقولون الإسلام هو إفراد الله بالعبادة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الإفراد في هذا التوحيد؟ لا يقولون هذا، لا يبينون حقيقة الإسلام أنه إفراد الله تعالى بالعبادة، العبادة التي هي فعل العبد التعبدي بقلبه ولسانه وجوارحه. أي نعم، لأنهم يقولون أدعوا إلى الإسلام، هذا حق، وبينوا مزايا الإسلام فقط محاسن الإسلام، لكن لا تبينوا للناس حقيقة الإسلام لأن هذا يفرق عنكم الناس. هذه دعوة باطلة. ها؟ نعم، الله المستعان. نعم، ولا تبين للناس حقيقة الإسلام لأن هذا يفرق عنكم الناس. أي نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة في أرض العراق، فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام للدعوة إلى التوحيد وإنكار هذا الشرك، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاة والسلام، بل كلهم على الوثنية والعياذ بالله. وذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، بدأ بأبيه لأنه يجب على الإنسان أول ما يبدأ بنفسه ثم بأقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتشر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أطلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من أجل أن يؤهله لحمل الرسالة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والمناظرة، وليكون من الموقنين بالله سبحانه وتعالى وتوحيده، ويزول عنه أي شك أو أي ارتياب أو أي شبهة، يكون على وضح اليقين. فلما جن عليه الليل، يعني غشى عليه الليل بظلامه، رأى كوكبا قال: هذا ربي. هذا من باب المناظرة وليس من باب النظر. يعني هل هو عليه السلام ناظر أو مناظر؟ الصحيح مناظر، أنه مناظر وليس ناظرا، ليس شاكا في الله عز وجل حتى ينظر، إنما هو مناظر متنزل على يعني مستوى فهم قومه يناظرهم. نعم، كما ليس مناظر ليس ناظرا. نعم، هو مناظر وليس من باب النظر كما يقول الفلاسفة أو علماء الكلام، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، لأن إبراهيم يعرف ربه من قبل، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده، ولكنه قال ذلك لأجل المناظرة، هذا ربي بزعمكم. فلما أفلا، يعني تنزلت على إلى مستوى فهمكم، فلما رأى الكوكب قال هذا ربي، يعني على زعمكم. فلما أفل، يعني غاب واختفى، قال لا أحب الآفلين، لأنه لو كان ربا ما غاب ولا اختفى، فهذا يبطل ربوبية، فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب، فهذا مما يبطل ربوبية هذا الكوكب. قال لا أحب الآفلين، لأن الله سبحانه وتعالى يعني شاهد لا يغيب، لأن الله سبحانه وتعالى قريب شاهد لا يغيب. أي نعم. أما من يغيب فلا يستحق أن يكون إلها. نعم. لأنه لو كان ربا ما عرض له هذا العارض وهذا الزوال بعد الوجود. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، يتدرج شيئا فشيئا. فلما أفل، يعني غاب وانتقل، صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل النجم الذي قبله، يسير من المطلع إلى المغرب، فهو ليس برب إذن. قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة تدرج إلى أكبر الكواكب التي هي الشمس، وإذا بطلت عبادة الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أولى. أين؟ إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. نعم. فإذا بطلت عبادة النجم وعبادة القمر وعبادة الشمس بطلت عبادة بقية الكواكب من باب أولى. نعم. إني بريء مما تشركون. الآن صرح بالتوحيد وبين بطلان عبادة هذه الكواكب التي يعبدونها، تقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة، وأعلن البراءة، وهي الهجر والترك والابتعاد عنه. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، هذا هو الرب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض، يعني خلقهما وأبدعهما على غير مثال سابق. فالخالق هو الذي يستحق العبادة، أما الكواكب فهي مخلوقة، والمخلوق لا يستحق العبادة، مدبرة ليس لها في نفسها تدبير، فكيف بغيرها. حنيفا، الحنيف معناه كيف يكون لها تدبير بغيرها، إذا لم يكن ليس لها في نفسها تدبير فكيف يكون لها تدبير بغيرها. حنيفا، الحنيف معناه المقبل على الله، المعرض عما سواه، يعني لا ألتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. وما أنا من المشركين، هذه براءة أيضا. لما تبرأ من الأصنام تبرأ من أصحابها، وحاجه قومه، ناظروه على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة إبراهيم. ناظروه على أن يترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس، وش لك المخالفة. أي نعم. حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم. صلى لك حتى أبوه أو حتى أباه، يعني منصوب بأن مضمرة بعد حتى. ناظروه، حتى أبوه نظره، يكون يعني حتى أبوه ناظره، حتى ناظره أبوه. إذا قدرت يعني حتى أبوه أو حتى وقف أبوه في وجهه، فأبوه فاعل. أين فاعل؟ أين والفاعل من الأسماء الخمسة، لكن أن ما تضمر بعد حتى. ها؟ أن ما تضمر بعد حتى؟ لا، هو ما أضمرها، هو أضمر الفعل. كما ذكر على كل حال الشيخ يعني يلقي هذه المحاضرات ارتجالا شفويا، فهو دائما يستعمل الأسلوب القريب الذي يفهمه الناس هنا. وإلا المعنى الذي تريد يعني لو كان أضمر أن صح، إنما هو هنا أضمر أن أباه فاعلا بفعل يعني مؤخر أو مقدم. صلى الله عليه. كما ذكر الله ذلك في سورة مريم، فإن أباه وقف منه موقف المعاهد. هنا لما جاب إن نصب قال نصبها، فإن أباه وقف منه موقف المعادي. قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. أفحمهم بالحجة، أفحمهم بالحجة. وحاجه قومه، قال: تحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به، لأنهم توعدوه بأصنامهم، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. كيف تهدونني تهددونني كيف تهددونني كيف تهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تهديد أو وعيد فهو عليكم أنتم، ولا أخاف ما تشركون به، ما تهمني أصنامكم ولا وعيدكم، لأني متوكل على الله سبحانه وتعالى. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إذا كنتم تهددونني بالوعيد والتخويف وأنا أخوفكم بالله سبحانه وتعالى وأبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم، فأي الفريقين أحق بالأمن، أنا أو أنتم؟ إن كنتم تعلمون. فصل الله الحكم بينهم فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي، الذين آمنوا، وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق، يعني الذين وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. المراد بالظلم هنا الشرك، لأن الظلم كما بيّن أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك، قال تعالى: ظلم الشرك، قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. الثانية زائدة. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه، والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها، وهذا أعظم الظلم، لأنهم لما وضعوا العبادة في غير موضعها أعطوها لغير مستحقها، وسووا المخلوق بالخالق، وسووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء، وهل بعد هذا ظلم؟ النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي، فالعاصي إنما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه للعقوبة، وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها، وهو الطاعة والكرامة. قل: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. النوع الثالث ظلم العبد للناس بأخذ أموالهم أو غيبتهم أو نميمتهم أو سرقة أموالهم أو التعدي عليهم في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف والهمز واللمز وغير ذلك من التنقص، أو في دمائهم بقتل الأبرياء بغير حق أو بالضرب والجرح والإهانة بغير حق، فهذا تعد على الناس. هذه هي أنواع الظلم، ظلم الشرك وهذا أعظم أنواعه، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره من المخلوقين. أما النوع الأول وهو ظلم الشرك فهذا لا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يترك الله منه شيئا، لا بد من القصاص لا بد من القصاص. هم بالتشكيل يظهر أنهم جهلة اللي يصفون الحروف. إلا أن يسمح المظلومون. جاء في الحديث لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. قال الشيخ: الشاة الجلحاء هي التي ليس لها قرون، والشاة القرناء التي لها قرون إذا نطحتها بقرونها. شوف الحامة مسكنة، إذا نطحتها سقطت التاء. إذا نطحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى بين البهائم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. يعني لماذا تحشر الوحوش؟ لأجل القصاص. نعم، يتجلى العدل بأعلى صوره. نعم، تحشر البهائم يوم القيامة ويقتص بعضها من بعض ثم يقول الله لها: كوني ترابا. فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وكذلك بنو آدم يقام القصاص بينهم يوم القيامة فيقتص من المظلومين للظلمة، ولا يترك من حقوقهم شيء إلا إذا سمحوا بها. لكن يسمحون بها متى؟ في الدنيا. يوم القيامة ما أحد يسمح. يوم القيامة كل ما يقول نفسي نفسي، يأتي الوالد لولده ويقول: أنا أبوك وأنا أحسنت إليك، يعني أعطني من حسناتك ولو حسنة. فيقول نفسي نفسي، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالسماح بها ينفع في الدنيا. نعم، من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم، يعني قبل أن لا يكون يوم القيامة لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هو الحسنات والسيئات. نعم. أما النوع الثاني وهو ظلم العبد لنفسه بما دون الشرك فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به. كما يقول أهل العلم: الدواوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله، يعني دواوين الظلم، دواوين الظلم ثلاثة: ديوان لا يغفره الله وهو الشرك. عندنا ديوان المظالم، أنا يعني كنت أقول لو سموه ديوان رفع المظالم، لكن هل يكون حقيقة؟ الله أعلم. خليه ديوان المظالم على ما هو عليه، الله المستعان. نعم، وإلا هو في الحقيقة المقصود منه رفع المظالم. نعم، ديوان لا يغفره الله وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد. نعم، وديوان تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، وهو الذنوب والمعاصي التي دون الشرك. وهذا لا يبالي الله به، لأنه إن شاء عفا يعني عنه فضلا، وإن شاء عذب صاحبه فلا يبالي. لكن الذي يعني يلتزم الله به هو عدم مغفرة الشرك، كما أخبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والثاني الذي يعني يلتزم به سبحانه وتعالى هو القصاص، يعني للمظلوم من الظالم، هذا لا يترك الله منه شيئا. نعم. فهذا معنى قوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها لما نزلت هذه الآية شقت على الصحابة رضي الله عنهم، قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بالذي تعنون، إنه الشرك. ألم تسمع إلى قول العبد الصالح يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى أولئك لهم الأمن، هل المراد به الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أي أنهم وإن عذبوا فلا بد يدخلوا الجنة؟ الآية محتملة وعلى كلا التفسيرين، فالآية تدل على فضل التوحيد، أي نعم، وأنه أمن من العذاب إما مطلقا وإما يؤمن من العذاب المؤبد، فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي، لأن الحقيقة من حقق التوحيد تماما فإنه يسلم من أنواع الظلم كلها، ما كان سابقا فتحقيق التوحيد يمحوه، وما كان لاحقا فتحقيق التوحيد يمنعه. من حقق التوحيد تحقيقا حقيقيا فإنه في المستقبل لا يضع حق الله في غير موضعه، ولا يظلم العباد، ولا يظلم نفسه، أي نعم. فتحقيق التوحيد من ثمراته يعني من فضله أنه يمحو ما سبق ويمنع مما لحق بالذنوب. لكن إذا نظرنا إلى أن ابن آدم ملازم للذنب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فالأمر لا يتصور فيه أن ابن آدم لا يذنب، بل هو يذنب، لكن الفضيلة في لمن يتوب، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فهذه كلية لا يخرج منها آدمي، إنما ينقسمون إلى قسمين توابون وغير توابين، فمن كان من غير التوابين فهو من جند إبليس لم يتب، ومن كان من التوابين فهو ممن أشبه آدم، ومن أشبه أباه فما ظلم إلا من الآدميين، أما من الجن من أشبه أباه فقد ظلم. أين؟ فهذا معنى قوله لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أين إلى آخر، ابدأ من حيث انتهيت. نعم. وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة من الذنوب والمعاصي، ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلط توحيده بشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا خطر الشرك، وأن من عبد الله ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، فهذا خلط إيمانه بشرك وليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. إذا خلط إيمانه بشرك فسد إيمانه، وإذا فسد إيمانه ما الذي معه يؤمنه؟ نعم. ويخلص التوحيد، فليس المقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لا بد أيضا أن يتجنب الشرك، وإلا فالمشركون لهم عبادات كانوا يحجون وكانوا يتصدقون وكانوا يطعمون الأضياف وكانوا يكرمون الجيران، ولهم أعمال لكنها ليست مبنية على التوحيد، فهي هباء منثور ولا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. لا يثبت الأعمال إلا التوحيد، ما دام هناك شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أتعب الإنسان نفسه فيها. وهذا يدلنا على فضل التوحيد ومكانة التوحيد، وأنه مؤمن من عذاب الله سبحانه وتعالى بخلاف المشرك، فإنه لا أمن له من عذاب الله. والأمن يكون في الدنيا كالأمن من الأعداء والأمن من الحروب، تعرفون قيمته وخطر الخوف هذا في الدنيا، فكيف بالأمن في الآخرة من النار؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ ثم قال: وهم مهتدون. هذه مزية ثانية من مزايا التوحيد، وهي حصول الهداية للموحدين المخلصين لله، أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات بخلاف أهل الشرك، فإنهم غير مهتدين في الدنيا بل هم ضالون، لأنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك ويخلطون العبادة بالشرك ويعبدون غير الله، فهم ضالون لا مهتدون. إذن الموحد يعطيه الله مزيتين: المزية الأولى الأمن من العذاب، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث أنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، متبعا للسنة، متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة الصحيحة بخلاف المشرك، فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة، وهذا ضمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن أنه لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. قوله: من شهد أن لا إله إلا الله. هذا الحديث أولا، نقرأ الحديث. عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنعم والنار حق. ما أدري والجنة من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. أنا كما ذكرت ذاك اللي صفون الحروف، أي نعم، جهل في العربية لعلنا. قال: والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. نعم. قال الشارح: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، يعني نطق بالشهادة عارفا لمعناها، عاملا بمقتضاها، موقنا بها، لأنه لا يكفي التلفظ بالشهادة من غير معرفة لمعناها، كذلك النطق بالشهادة مع معرفة معناها، مع معرفة بمعناها، لكن لا يعمل بمقتضاها، هذا أيضا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتضى هذه الكلمة العظيمة، فليست هي مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناها، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بأن يفرد الله بالعبادة وتترك عبادة ما سواه. هذا وتترك نعم عبادة ما سواه، هذا معنى شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإذا لم ينطق بها فإنه لا يحكم بإسلامه ولو كان يعرفها بقلبه. ولو كان يعبد الله في أعماله لكنه أبى أن ينطق بالشهادة، فهذا لا يعتبر مسلما حتى ينطق بالشهادة، لقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا أيضا ليس بمسلم بل هو منافق، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه ولكنه لا يعتقدها في قلبه، هذا أيضا ليس بمسلم بل هو منافق. نعم. فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. وعباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم لكنهم لا يعملون بمقتضاها، بل يعبدون القبور والأضرحة ويدعون الأولياء والصالحين، فهم أقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سواء لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقون تلفظوا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم أيضا، هم سواء، بل هم شر من الكفار. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وهم ينطقون ويقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم، وإنما قالوها لأجل المصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من النار. فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لا بد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمقتضاها بمعناها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. نعم. ومعنى لا إله إلا الله، لأنه الذي ما يفعل هذا ما قالها، الذي لا ينطق بها عارفا بمعناها غير شاك ولا عاملا بمقتضاها ما قالها. والقول يطلق على العمل، قال برجله كذا يعني حركها، هنا والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يعني بفعله، فالفعل يقال له قول. فقول لا إله إلا الله قولا كاملا لا بد من الاعتقاد والنطق والعمل بالمقتضى. نعم. ومعنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله، وإثبات العبادة لله. فقوله إلا الله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. هو قوله أولا لا إله، لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات، فقوله لا إله يعني عدلها شوي، إبطال لجميع، هذا إبطال لجميع المعبودات، وقوله إلا الله إثبات، أي هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فقوله لا إله هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فعلى هذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حقا إلا الله سبحانه وتعالى. نستطيع أن نقول لا معبود حقا بحق، الأول حقا المعبود الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وقولنا بحق يعني بالسنة، باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يعمل بسنته فقد عمل بالبدعة وهي باطل. فلا معبود حق بحق إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أما لو قلت معناها لا معبود إلا الله نقول هذا ضلال عظيم. يعني اقتصرت على هذا الكلام، وقلت لا معبود إلا الله، فنقول هذا ضلال عظيم، لأنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله. نعم، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله، وهذا غلط. وجودية، ها؟ وحدة الوجود، وحدة الآلهة، وجعل الآلهة وأنما دون من دونه الباطل، جعل الباطل والحق سوى. أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله. ولهذا يقول حنا ما نعبد إلا الله. طيب هذا اللي تسجدون لهم وتذبحون لهم، قال هذا بس يقربون زلفا، لهم شيء من العبادة نعبدهم ليشفعوا لنا، وهذا كذب. نعم. جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله هو الله، وهذا غلط، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين: معبود بحق ومعبود بباطل. المعبود بحق هو الله، والمعبود الباطل هو ما سوى الله. يعني مذهب أهل وحدة الوجود يقول الوجود كله واحد، الخالق والمخلوق واحد. أما أهل الاتحاد فهم يقولون اتحد الخالق بالمخلوق. أي نعم، يعني عندنا وحدة الوجود وعندنا اتحاد وعندنا حلول متشابهة. الحلول يقول حل اللاهوت في الناسوت، وهذا مذهب النصارى، لكن النصارى يخصصونه بعيسى وبالرهبان ربما لا يعممونه، والصوفية ظلال الصوفية يعممونه في كل شخص أو يعممونه في كل مخلوق، حتى إذا سمع أحدهم نباح الكلب قال سبحانه، يعني حل في كل شيء كحلول الزبد في اللبن يقولون. فهذا هؤلاء أهل الحلول. أهل الاتحاد يقول اتحد اللاهوت بالناسوت. أهل الوحدة يقولون الوجود هذا واحد ولا فرق بين خالق ومخلوق، وأي نعم إلى آخر، والعياذ بالله. نعم. قال: المعبود بحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. أين؟ قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في سورة الحج هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هنا نفس الآية. هذا معنى لا إله إلا الله، وقوله وحده لا شريك له كلمتان جيء بهما للتأكيد. وحده تأكيد للإثبات، لا شريك له تأكيد للنفي. نعم. فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله ولما فيها من النفي والإثبات. وهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها، كما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. معنى يفهمون معنى لا إله إلا الله أكثر من فهم بعض المسلمين. بعض المسلمين تقول قولوا لا إله إلا الله، يقول لك لا إله إلا الله، لكنه ينقضها بفعله، يدل على أنه ما يعرف معنى لا إله إلا الله. المشركون الذين واجههم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبروا ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، يعني قولنا لا إله إلا الله معناه ترك للآلهة غير الله. أي نعم. وجاءت بمعناها مثل قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فقوله إنني براء هذا هو معنى النفي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله، فهي كلمة عظيمة. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله هذا يدل على أنه لا يكفيه شهادة أن لا إله إلا الله، بل لا بد معها من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، لأن هذه قرينة هذه، وكما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله. يعني شهادة أن محمدا رسول الله قرينة شهادة أن لا إله إلا الله، كما في الأذان وفي الإقامة وفي الخطب، وإذا جاءت لا إله إلا الله وحدها دخلت فيها شهادة أن محمدا رسول الله ضمنا. وإذا جاءت شهادة أن محمدا رسول الله أيضا تضمنت شهادة لا إله إلا الله. نعم، لكن هل جاءت النصوص بالحث على شهادة الرسول لوحدها؟ ها؟ جاءت النصوص بالحث على شهادة الرسول لوحدها؟ أوضح، ما سمعت. أقول هل جاء في دليل الحث على شهادة الرسول لوحدها؟ يعني لا ما إله ما فيه حث، أنا ما قلت حث. لو قال أشهد أن محمد رسول الله واكتفى فهذا دليل على أنه يشهد أن لا إله إلا الله، لأن محمد رسول الله جاء بماذا؟ رسول ومرسل ورسالة، فلا يشهد أن محمد رسول حتى يشهد برسالته، ورسالته لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كما جاء في الحديث باقتصار عليها. نعم نعم، جاء في الحديث باقتصار عليها، لكن أيضا فيما تدل عليه النصوص أن من شهد أن محمد رسول الله لا يقتصر عليها، لا يشهد أن محمد رسول الله حتى يشهد بما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسريع بس شوي. نعم. وقوله وأن محمدا عبده ورسوله، هذا نفي للإفراط والتفريط. عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم بجعل شيء له من الربوبية كما يعتقد المخرفون، فالرسول صلى الله عليه وسلم عبد ليس له من الربوبية شيء، فقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وفي مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهو عبد لا يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء. فالذين يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات وتفريج الكربات، هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية والعياذ بالله، ما أقروا أنه عبد الله، بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى له ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويقول سبحانه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. وقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول حق قدره، إما يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقرون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب، فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، وشهادتهم إما باطلة وإما ناقصة. باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فقوله ورسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن معنى هذا أن ليس معنى هذا لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيئا من الربوبية، فلا إفراط ولا تفريط. فلا إفراط ولا تفريط، محطين إفراط، فلا إفراط ولا تفريط. وقوله صلى الله عليه وسلم وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ما أدري تاقف عند هذا الموقف يستحسن. طيب، يعني كلامك تو أنه قد يشهد بأن محمد رسول الله لكن قد لا يشهد أن لا إله إلا الله، مثل أبي طالب. أي شهد بأنه صادق وأنه غير مكذب كما في شعره الذي ينقل عنه، لكنه أبى يقول لا إله إلا الله. معنى هذا أنه حتى لو صدق الرسول عليه الصلاة والسلام وشهد أنه رسول الله لكنه لا يشهد لا إله إلا الله لا يقبل منه هذا. نعم، لكن من كذب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد نقض تكذيبه قوله، مثل اليهود يقولون لا إله إلا الله والنصارى، لكنهم حين كذبوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم تكذيبهم نقض قوله. نعم له وجه، نعم لما تقولون من قصة أبي طالب يتبين أبو طالب كما ينقل عنه ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، صدقه أنه رسول الله لكن أبى أن يقول لا إله إلا الله. فهذا يدل على أنه ما يكفي يقول محمد رسول الله، لا بد أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على رسوله. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على رسوله. حبك الله يا أخي، لكن كلامك عجيب. يقول ما هو قول حضرتكم في من ينكر شهادة أن محمدا رسول الله؟ تما حط الألف، لم تكن من الأذان. من قال لك أنه ما هي من الأذان في صدر الإسلام؟ بل هي من الأذان في صدر الإسلام، هذا التقول حقيقة. قال ويجب عدم ذكرها في الأذان. كيف يجب عدم ذكرها في الأذان؟ ما أدري، يعني سبحان الله. وما هو دور العلماء للرد على هؤلاء المارقين ممن يدعون الإسلام؟ يا أخي دور العلماء، دور المؤذنين في كل مسجد يقولون أشهد أن محمد رسول الله بعد أشهد أن لا إله إلا الله، هذا دوره، دور الواقع. فما أدري الأخي إلى هذه، نسأل الله أن يزيل عنا هذا الوسواس. مو بلازم أنك تروح وتلزمهم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الواقع هو في المساجد كلها، كل المساجد يقول أشهد، إلا الرافضة وهم ربما حذفوا أشهد أن محمد رسول الله ويقول أشهد أن عليا ولي الله، أي نعم، أو يضيفونها مع أشهد أن محمد رسول الله، وهذا كله زيادة على الأذان، ليس من الأذان. الظاهر يعني فيه شبه اختلطت على أخونا، جزاه الله خير. على كل حال دور الواقع هو الرد عليهم. ما تجد مسجدا أسس على التقوى من مساجد أهل السنة إلا ويقرن شهادة أن محمد رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله في الأذان وفي كل وفي الصلاة وفي كل، نعم، ما ذكر الله يذكر، ما ذكر شهادة أن لا إله إلا الله تذكر شهادة أن محمدا رسول الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لدي سؤال، وهل الصفوف التي تدخلها السواري يحرم الصلاة فيها وإذا صلي فيها أو صلاها بحيث أكمل الصف أو صلها بحيث أكمل الصف؟ الصفوف التي بين السواري صفوف يعني ناقصة، ليست مثل الصفوف التامة. طبعا الصف التام أحسن من الصف الناقص، لكن لا يصلي المصلي منفردا خلف الصف متعمدا، إذا صلى خلف الصف منفردا عمدا بطلت صلاته، لا صلاة له. طبعا إذا وصلت وأكملت الصف فهو الأفضل. لا إله إلا الله. يقول وجهني لما فيه الخير، نسأل الله أن يأخذ بنواصينا للخير، جزاك الله وجزاك الله خيرا. طيب إيش الكلام؟ ما أدري، يمكن في كلام سابق، إيه في كلام طويل وسابق. الورقتين سؤال واحد. نعم. أي بسم الله الرحمن الرحيم. يقول كان لي سؤال غير واضح، عرفت ذلك من خلال قراءتك له في الأسبوع الماضي. السؤال هو أن زوجتي عمرها الآن 56 سنة ولها من الولد من الود 9 أولاد كلهم متزوجون إلا 2 قال إلا 2 أو أي نعم، ومنذ 6 سنوات تعاملني بأعمال لا توجب طلاقها، لكنها حملتني على التقصير في حقها الشرعي وهو النوم معها وجماعها وكذلك النوم في بيتها فقط، وطلبتها السماح في ذلك ولم تسمح، وأنا أكره طلاقها تقديرا للعشرة الماضية وكذلك أولادها. وأنا رجل أبلغ من العمر 60 سنة ولدي 3 زوجات غيرها. ما شاء الله عليك، يعني هي الرابعة. وأعلم بحق الزوجة على زوجها وما يترتب عليه من الوعيد في الكتاب والسنة، وحقها في النوم معها وفي بيتها وجماعها لا أستطيع الوفاء به، أما غير ذلك من الحقوق على أحسن. وش بقاعات لما استطعت أن تبيت، يعني تقسم لها في المبيت وفي إعفافها، يعني الله المستعان. هي خلاصة السؤال، يعني يقول إني ما أستطيع أني أنام معها وأعفها، ويمكن النوم معها في البيت والنوم في بيتها والقسم لها تستطيعه، لكن الجماع قد لا يعني لا تشتهي. ولهذا يعني ورد اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، خاصة يعني الاشتهاء وكذا، هذا أمر يعني قد يفقده الإنسان. فإذا كنت صادقا أنك لا تستطيع، لكن مسألة النوم يعني معها وفي بيتها تقسم لها من كل 4 ليال ليلة، وأيضا مسألة النفقة وما شكل ذلك، هذا هو الواجب عليك. لكن كونك يعني تجامع قد لا تستطيع، يعني قد يكون هذا صحيحا، فإن كان صحيحا فالله لا يكلفك. اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، خاصة يعني فيما يتعلق بالجماع والشهوة، قد يعني يحصل أمر وهو أن الشخص يعني لا ينشط. لكن لا تطلقها، دعها واقسم لها في المبيت والنفقة. إلا إذا نشزت ويعني أبت، دعوتها للفراش فأبت وتكبرت عليك ورأت يعني، فهذا شيء آخر يسقط نفقتها. وعليكم السلام ورحمة الله. يقول شاب إيش يمر يا أم إيه آلاف المصلين وهو يأتي بمدود إيش وهجرعات ونغمات تنافي الخشوع وتنافي الوسطية، وهل جد هنا إيش وأداء ممل جدا. إن كان هذا الفعل كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وإن كان غير ذلك ما رأيك؟ الله المستعان. على كل حال الإفراط في المدود أكثر من اللازم أو في الإدغام الكبير أو في هذا يكره القراءة بالألحان، لكن القراءة قراءة الحدر الوسط مثل قراءة أئمتنا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام هذه قراءة إن شاء الله لا بأس بها. ما معنى قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون؟ نعم هذا واضح، الله خالق كل شيء، خلقنا وخلق أعمالنا فهي تنسب أفعال لنا وخلق لله تبارك وتعالى، هي خلق لله وهي في نفس الوقت أفعال لنا نفعلها بإرادتنا، فالأمر واضح لا يحتاج إلى يعني لا يحتاج إلى توضيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فيه شيء؟ أنا لو أقوم تكأكأوا علي، اللي عنده سؤال يقولها الحين قبل ما تقام الصلاة. عليكم السلام مرحبا. إيه أنت مسافر صلاة العصر وأنت لم تصلي الظهر بنية الظهر، على كل حال لا تقصر، إذا كانوا يتمون فأتم، أتم ركعتين. أي نعم، ما تقسمها أنصاف. أي نعم، إذا صليت خلف متم أتم ولو كنت مسافرا، ولو لحقت ركعتين جيب ركعتين ثانية. أي نعم نعم يا شيخ. عليكم السلام. اي اعيدوا الصلاه ما دام انتم فرطتم ما اجتهدتم فاعيدوا الصلاه. اي الحمد لله طيب. اي نعم. عليكم السلام. نعم ايش الامانه؟ مدار الامانه على أوامر ونواهي، أوامر شرعية وفي النفس كسل عن فعلها، ونواهي شرعية وفي النفس توقان لاقتحامها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لماذا؟ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. ثلاثة أقسام منافقين: أدوا الأمانة في الظاهر لكن خانوها في الباطن، المشركون خانوها في الظاهر والباطن، الذين أدوها باطنا وظاهرا المؤمنون والمؤمنات. عليكم السلام. ليس للإحرام سنة، إنما يستحب أن يكون عقد الإحرام بعد صلاة، بعد صلاة يستحب أن يكون بعد صلاة، لكن ليس للإحرام سنة يعني يكون الإحرام سبب. أي نعم نعم. عليكم السلام. ما في العبادات مباح. ليس في العبادات مباح، الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره، والأصل في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه. أي نعم، لا نقول في العبادات شيء مباح، إنما العبادات إما واجب وإما مستحب. العبادات لابد ما تخرج عن إطار المشروع، أما غير المشروع مستوي الطرفين، يعني لا محرم ولا أي نعم ولا مشروع، لا ممنوع ولا مشروع، فهذا لا يتعبد به. هذا هو الأصل في العادات، هو الأصل في الأشياء والعادات. ها؟ أنا ما أسمعك يا أخي. صفات الحكم، صفات الحكم كنا نطلق عليه أنه مباح، هذا حكم أباحه الله عز وجل، ما حرم علينا يعني الأشياء، إنما أباحها، خلقها الله لأجلنا فلا نتعب، وخلقنا الله من أجل أن نفرده بالعبادة فلا نلعب. يعني أباحها الله، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وله الحكم، حرم أشياء من هذه الأشياء على بني إسرائيل وأباحها على من بعدهم، أباحها لمن بعدهم. ها؟ أي من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. أي نعم، نعم، سكت الله عنها رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. صحيح، حياكم الله. لا، هو النظر لمكان السجود، يعني يقال انه مثلا اذا كنت في المسجد الحرام فالنظر للكعبة لا يخرجك عن القبلة، لكن يعني الحال التي تجلب الخشوع ان تنظر الى محل سجودك. نعم، نعم. حضرتك السؤال الاول اللي هو شهاده ان محمد رسول الله، في دكتور كان على القناه الفضائيه وقال ان هذه هي مشروعات في الاصول القديمه احثوا في وجهه التراب.